ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا آخر حديث في باب في المسبوغ بالسفرة وفيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسبغ لحيته بالسفرة حتى تمتلئ ثيابه من السفرة فقيل له لما تسبغ أو لما تسبغ بالسفرة فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وكان يسبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته حتى عمامته. هذا الحديث قالوا إنه من حيث الإسناد لا شك إنه صحيح ويختلف في ظاهر الأمر مع الأحاديث التي جاء فيها عن التزعفر النهي عن السبغ بالزعفران وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر والمعصفر نوع من النبت حصفر يعصفر ويلون به الثياب وهذه ألوانها مشتركة بكلها أنها يكون أصفر فكيف نجمع بين هذا الأصفر وذاك الأصفر هل هناك فرق بين السفرتين أو بين نوعي السفرة فلذلك قال العلماء يقول هنا جاء ذاك في لعله أيضا قال أجاب ابن بطال بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر يعني لا يدلك جسده بالزعفران لماذا ومحمول على الكراهة لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها دون التحريم لحديث عبد الرحمن إنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر سفرة أي زعفران كما في رواية فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أقول هنا أن هذا الحديث جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه ردغ زعفران هكذا جاء فيه ردغ زعفران الردغ ليس أنه مصبوغ ثيابه بالزعفران إنما كان لطخ في مواضع مثل ما إذا كان لون من الثياب إذا وضعت في على ثوب في ثوب واحد مبلبل أو مبلول ويأخذ لونه مثل هذا الزعفران كان عنده ملطخا في بعض ثيابه فقال النبي في رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم ما هو الأمر لعل هذا النوع يدل على أنه ربما خالط امرأته أو زوجة تزوجها وكانت هي عليها زعفران فقال مهيم قال يا رسول الله إني تزوجت فقال كم أصدقت قال وزن نواة من الذهب قال أولم ولو بشاة فهنا ردغ زعفران ليس هو جاء من السبغ من عند نفسه إنما جاء من زوجته أو من قبل فرش زوجته ومعلوم أن الحرير لا يجوز استعماله للرجال لكن إذا كانت على الزوجة أو كانت فرشت الزوجة على فراشها حريرا يجوز له أن يبيت معها يعني تبعا لها لكنه لا يجوز له أن ينفرد بها كذلك هذا اللطخ لا يكون داخلا في النهي عن التزعفر في النهي عن التزعفر لا يزعفر الإنسان لا يلون دمية ثيابه أو جسده والله أعلم فإذا الجمع بينهما والله أعلم أن الزعفران لون خاص بلون خاص نهينا عنه لكن السفرة عامة إذا كان أصفر وليس لون الزعفران فيكون والله أعلم جائزا لصبغ الشعر أيضا لصبغ اللحية وكذلك لصبغ الثياب نعم هذا الذي كيف أولي ملوبشات هنا يعني الأمر للوجوب الام لل يعني كما تقول انه ليست واجبا بل سنه مقابل الواجب. العلماء اختلفوا فيها، قالوا على الذي يقدر على اقل شيء يكون عليه شاة واحده وهذه واجبه، والاخرون قالوا لا هذه من السنن. لكن الذي يظهر الله اعلم ان الصحابه استمروا على هذا ولم يثبت عن احد انه تزوج ولم يولم، بذلك على المستطيع يكون واجبا والله اعلم. وقد اختلف العلماء في هذا. نعم. وأجاب ابن بطال وابن التين بأن النهي عن التزافر مخصوص بالجسد ومحمول على الكراهة، لأن تزافر الجسد من الرفاهية التي نهى عنه الشارع، ولم يكن شيء أحب إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السفرة. ثم ابن عمر كان أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسبغ لحيته بالسفرة. فالسفرة بمعنى غير لون الزعفران، لأن الزعفران ليس يكون أصفر خالص، إنما يكون أصفر مصبوغ ما كأنها مختلطا بالحمرة شيئا ما، مثل لون البرتقال أو شيء من هذا النوع الذي يقال. نعم. ثم بعد ذلك باب بالخضرة، يعني يكون الإنسان يلبس الأخضر، ما حكمه؟ أخضر خالصا. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات أنه قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد وإياد ابن لقيط السدوسي ثقة، لكنه بزار لينه ولم يقبلوا تلئينه وتضعيفه. أنا برمثة أنا برمثة وإياد بن القرى انطلقت مع أبي نحو، وهو من التابعين المعروفين، أنا انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين، بردين أي رداءين. البرد في الغالب هو الرداء الغليظ وله حواشي فيكون أخضر، ففيه أنه يجوز للإنسان أن يلبس الأخضر، أن يلبس الأخضر. وبعض الناس والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثيابه كانت تكون بيضا، وقال البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا في موتاكم، لكن هناك بعض الناس الذين يخالفون جميع أمور الله أمور الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما يكونون قبوريين بالفعل ويستغيثون بالمقبورين وغيرهم، لكن يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم بل عشق النبي، يقولون نحن عشاق رسول الله، عاشق الرسول وهكذا، واختاروا لأنفسهم لباس الأخضر. فكان جاء واحد منهم قال لماذا لا تلبسون الأخضر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس، لماذا تلبسون الأحمر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر، هكذا قال سبحان الله. فقلت أنا ما أريد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأخضر، ما أريد أن أكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من هذا، أنا أريد ما أمرني به، قال البسوا من ثيابكم البيض، فسكت مسكين سكت. نعم. فماذا نجيبهم على أو ماذا نقول لهم في مثل هذا؟ لكنهم يلبسون في باكستان وفي الهند خاصة الأخضر كله، هم يمشون خضر. نعم. العمامة خضراء وكذلك اللباس الأخضر. بعضهم يقول أن الله تعالى اختار للنبي الأخضر لأن قبته خضراء، قبة خضراء، الله المستعان. فالحاصل على كل، لا شك أنه يجوز أن يلبس الإنسان الأخضر خالص ليس به منع. كذلك يأتي الحديث حدثنا باب في الحمرة أي في لباس أحمر، قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد الثقة، حدثنا عيسى ابن يونس هو عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الثقات، قال حدثنا هشام ابن الغازي، هشام ابن الغاز هو غازي ابن ربيع الجرشي من الثقات المعروفين، أنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقات إن شاء الله، قال حبطنا عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال حبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، حبطنا من ثنية، الثنية الظاهر هي الجبيل الصغير الذي يكون فيه الطريق، الذي يكون فيه طريق، في الغالب يقول ثنية لا يكون ثنية إلا إذا كان فيه طريق ولو كان طالعا ونازلا، ثنية كذا ثنية كدي كما هو معروف، لا أذمنا خيلنا إن لم تروها، تصير النقع مثلها كذا وثنية كذا معروف الذي هي الحجون. فكان عبد المطلب من هو أبو سفيان بن حارث قيل له إنك من عاقل العرب لما ماذا رأيت لماذا لم تقبل الإسلام؟ قال والله لا أسلم حتى أرى الخيول تطلع على فنية كذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وحسان ابن ثابت من قبل قال هذا الشعر في شعر طويل: أفذات الأسابع فالدواء إلى أدراء منزلها خلاو وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. راح الأردن يعني هو كان يذهب الأردن هناك وكان يقول نعم. فالحاصل لما وصل في الأخير قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مثلها كذا وتقولون لا أسلم حتى تطلع الخيول على فنية كذا. فقال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مثلها كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوها. من أين ندخل مكة؟ قالوا ادخلوها حيث قاد قال حسان. فدخلوا من ثنية الحجون والكذا. فالثنية على كل حال الثنية لا تسمى ثنية في الغالب إلا إذا كانت هي مرتفعة وعليها طريق طلوع النزول. فحبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنية حرشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أرى موسى عليه السلام وهو يلبي راكبا على ناقة ختامها ليف من ثنينا هابطا من ثنية حرشة يقول لبيك لبيك وكذا. جاءت الرواية على كل حال. فحبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي على من؟ أي عبد الله بن عمرو بن العاص. قال علي ريطة مضرجة بالعصفر. مضرجة ملطخة ليست هي ملونة إنما هي مضرجة يقولون الذي يكون لطخ وأصابه اللون في أمكنة متفرقة وليس هو ملون مطلقا. نعم. فقال ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كريها فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيت من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال أفلا كسوتها بعد أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. انظروا هذه من الأمور الخاصة للنساء مثل الحرير وغيره. فعصفر أو اللون الأصفر بالعصفر خاصة يكون هذا خاصا بالنساء ولا يجوز للرجال. نعم. لكن يعني الباب هو باب في الحمرة. فهنا أدخل هذا الحديث وهو العصفر لا يكون أحمر إنما يكون والله أعلم. لكنه هنا قال أيضا قال العصفر ملطخة أي ريطة ليس صبغها بالمشبع. وما فسر لنا العصفر معصفر لكن المعصفر قال بعضهم أنه يكون لونه أحمر هكذا قالوا. ولذلك ابن أبو داود رحمه الله أدخل هذا الحديث باب في الحمرة باب في الحمرة. لكن الذي نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأحمر الخالص أيضا كما في رواية البخاري. والرواية تأتي إن شاء الله ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أجمل أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري. فأدخل هذا الحديث لقوله أن بعضهم يكون يلبس العصفر لكن أصفر بمعنى الأحمر. فسروا العصفر أنه لون أحمر لكن الذي يظهر أن العصفر يكون لونه يكون أصفر وليس أحمر لأن لو كان أحمر فيخالف ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم كما تأتي الرواية. ثم قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي من الثقات. قال حدثنا وليد هو وليد بن نعم وليد بن مسلم قال هشام يعني ابن الغاز المضرجة التي ليست بالمشبعه ولا المورده ان لا يكون لونه شاملا لجميع الثياب انما تكون هي لطخ في اجزاء الثوب ولا المورده لا يكون بلون احمر ايضا هكذا قال المورد من لون الورد هكذا قالوا يعني ليست هي مورده اي ليس على لون الورد ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي وهو محمد بن عثمان التنوخي ثقة قال حدثنا إسماعيل بن عياش وهو الدمشقي عن شرحبيل بن مسلم عن شرحبيل بن مسلم الشامي هذا صدوق ولكن ضعف في بعض الروايات عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا شفعة هكذا شين فاعين أول مرة كأنه يأتي عندنا وهو المسمعي قالوا مجهول لم يعرف عنه لم يعرف فيه تعديل لم يعدله أحد من الأئمة والمجهول روايته تكون ضعيفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو اللؤلؤ أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر موردا فقال ما هذا فانطلقت بأسفر موردا موردا الظاهر كأنه يقول أصفر وفيه مخلوط مع لون الورد فقال ما هذا فانت أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص سؤال إنكار فانطلقت فأهرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفلا كسوته بعض أهلك فدل على أنه وهذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد لكن يقويه الحديث السابق الذي مضى بنا أول موضع فيكون كلاهما بمعنى واحد ويكون يدل على جواز لبس المعصفر اللون الأصفر بالعصفر كذلك ولو كان يخلطه لون أحمر أيضا فيكون جائزا للنساء وليس للرجال خاصة نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن حزابة مضى بنا هذا محمد بن حزابة وهو المروزي البغدادي من الثقات قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور من يكون هذا معروف هذا من الأئمة إسحاق بن منصور الكوسج من الأئمة الفقهاء نقلوا الفقه للإمام أحمد شيء كثير قال حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي يحيى القتات عن أبي يحيى وهو القتات وهو ضعيف الحديث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام لأجل أنه كان عليه ثوبان أحمران لكن الحديث ضعيف ويخالفه الأحاديث الصحيح فيكون هذا منكرا والله أعلم نعم فيكون منكرا ضعيف خالف الصحيح يكون منكرا انظروا الحديث يأتي في الأحمر في صحيح البخاري وغيره قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شهمة أذنيه يبلغ شهمة أذنيه لما هذا الذي يسمونه لما وجمة ووفرة فاللما الذي يلم يكون على شهمة الأذنين وقيل أن هذه جمة ولمة الذي يلم بالمنكبين ولا يكون يصل إلى المنكبين يعني قريب منه في الوسط والوفرة الذي يكون على المنكبين هذه ثلاث أنواع من الشعر فشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ شهمة أذنيه وإذا طال فكان يكون يلم بالمنكبين لمة ورأيته في حلة حمراء يقول براء بن عازب في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه واضح جدا هذا كذلك في صحيح البخاري هذا بلفظ آخر فالأحاديث هذه الحديث الصحيح وخالفه الضعيف والضعيف اذا خالف الصحيح ماذا يسمونه في اصطلاح الحديث؟ منكر. فبذلك يكون هذا الحديث الذي جاء فيه انكار النبي صلى الله عليه وسلم لبس الاحمر يكون هذا منكرا، والله اعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني انه قال حدثنا ابو اسامه وهو حماد بن اسامه ابو اسامه الكوفي عن الوليد يعني ابن كثير المخزومي وهو من الثقات عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو محمد بن عمرو بن عطاء بن عامر القرشي العامري من الثقات عن رجل من بني حارثه. رجل هذا مبهم من هو، لم يعرف حتى يعرف حاله من الثقة، كان ثقة ضعيفا. ولذلك المجهول إذا دار الإسناد على مجهول يكون ضعيفا، من هنا ضعف هذا الإسناد عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية، أكسية جمع كسوة فيها أو كساء جمع كساء أكسية، فقال فيها خيوط عهن حمر، فيها خيوط عهن حمر، العهن هو الصوف، فكانت فيها خطوط حمر على رواحلنا أكسية، يعني كانها الجلالة الذي يسمونه أو الجل، كان فيها خطوط عهن حمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم، يعني سؤال إنكار، ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم، فقمنا سراعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، يعني كلهم قاموا بالسرعة حتى نفر واستوحش من هذه النفرة قوية أو من هذه القيام السريع بعض رواحلنا، يقول حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها، يعني لأجل أنها كانت خطوط الحمر. لكن نقول الحديث ضعيف ما يؤخذ به ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، إنما نهى عن مياثر الحرير، ما هو كذا، نهى عن المياثر التي كانت النساء تجعل لتجعل على سروج الدواب وهي كانت تكون من الحرير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما أن يكون من الإحن أو الصوف أو من القطر وفيها خطوط حمر لا يكون منهيا عنه، هذا هو الصحيح، وهذا الحديث ضعيف لا يؤخذ به. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عوف الطائي، محمد بن عوف بن سليمان الحمصي الطائي أنه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل وهو محمد إسماعيل ابن عياش الحمصي أيضا كان يعني قالوا أنه سمع من أبيه من غير أو روى عن أبيه من غير السماع، يعني ما سمع عن أبيه لكن روى عن أبيه، فيكون فيه تدليسا. محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي، هكذا قالوا وهو يقول حدثني، فهل يكذب؟ لا، بعضهم قال أنه لم يسمع من أبيه وروى عنه، لكن هنا قال حدثني أبي. قال ابن عوف الطائي الآن انظر إلى تحقيق الأئمة في صحة الحديث وعدم صحته، إذا شككنا في صحة رواية عن شيخ والشيخ له كتاب نتحقق من الكتاب هل هذه الرواية في كتاب الشيخ موجودة أو ليست موجودة، فانظر. قال ابن عوف وهو محمد بن عوف الطائي قال وقرأت في إسماعيل في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم ابن الزرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح السليحي أن امرأة من بني أسد قالت كنت كذا وكذا. فهنا في الحقيقة كأنه يقول حدثني أبي محمد بن إسماعيل، لما قال حدثني أبي جاءت هذه الرواية في أصل إسماعيل نفسه عن أبيه، يعني أنا أبي محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه روى عن أبيه ولم يسمع منه، لكنه يقول هذه الروايه التي يرويها محمد بن اسماعيل نفسها موجوده في اصل ابيه في كتابه المعروف لدى الناس، فاذا محمد بن اسماعيل لم يخطئ في روايته عن ابيه، لانهم كانوا عابوا عليه انه يروي عن ابيه ولم يسمع من ابيه، وهذا يحصل، قد يحصل الله اعلم، الابن يتربى في مكان اخر، الام في مكان اخر مطلقه او شيء، هذا في التاريخ هذا يوجد عدة أشخاص، حتى أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قيل إنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيء، وحققت فيه المسائل بالفعل. فإذا كأن محمد بن عوف حقق قال هذه الرواية التي يرويها محمد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل رأينا في كتاب إسماعيل مثل ما روى محمد بن إسماعيل، وليس فيه خلاف، وليس فيه خلاف، وهذا في الحقيقة ينبغي أن يكون يعني طلبة العلم فيه، يدلنا طريقة التخريج أيضا، هذه الطريقة يدلنا طريقة التخريج. الآن مثلا الرواية إذا جاءت عن شيخ الطبراني، شيخ أبي نعيم، وشيخ شيخي، قد يكون ضعاف، لكن الرواية وصلت عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثلا، فإذا كانت الرواية نقول إسناد أبي نعيم وإن كان ضعيفا إلا أن هذه الرواية موجودة في رواية في كتاب عبد الرزاق، فإذا استغنينا عنه ما دام وإن كان ضعيفا، هذا لا يضرنا شيء، استغننا الضعفاء الذين قبله ما دام الحديث موجود في كتاب عبد الرزاق، وأبو نعيم يروي عن شيخي عن عبد الرزاق وشيخه ضعيف، ففي هذه الحالة لا يضرنا ضعفه ويكون الإسناد صحيحا. نعم، مثل هذه الطرق التحقيق رحمة الله عليهم. نعم، قال ابن عوف الطائي وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم ابن زرعة، هو ضمضم ابن ثوب ابن الزرعة صدوق، عن شريح ابن عبيد وهو الحضرمي، عن حبيب ابن عبيد أيضا هو حبيب ابن عبيد وهو من الثقات أيضا، عن حريث ابن الأبح، عن حريث ابن الأبح هذا قالوا أنه كان فيه لين السليحي، أيضا أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسبغ ثيابا لها بمغرة. المغرة ما هي؟ المغرة قالوا أنها، هنا فسر لنا انظروا ماذا قال فيه، يقول مغرة بسكون غين وقد يحرك، قال في القاموس المغرة طين أحمر، طين أحمر، وقيل مدر أحمر أيا كان، وكانوا يسبغون بها الثياب، فقالوا نحن نسبغ ثيابا لها بمغرة، فبينا نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلم ير شيئا دخل. في الحقيقة هنا الرواية من حيث الإسناد أيضا يكون ضعيفا، لأن حريث ابن الأبح السليحي شامي مجهول، هكذا قالوا كلهم، شامي مجهول، امرأة من بني أسد أيضا هي لم تعرف من هي، كيف كانت، هل هي كاذبة أو صادقة، ولذلك من حيث أصول الحديث الإسناد يكون الحديث يكون ضعيفا. نعم، أبج هكذا مكتوب، لكن الصحيح هو أبح، قالوا هكذا أبح من بحة الصوت والله أعلم كأنه. نعم، وبعضهم قال أبج وبعضهم قال الأبلج، انظروا قال بفتح المهملة وكسر اللام، لا سليحي هذا فسر لنا، لكنه هو بعضهم قال أنه أبج وأبلج هكذا، والله أعلم، هو مجهول مجهول حتى في اسمه ما تحقق ما اسمه، ولذلك على كل حال يكون الحديث مداره عليه هو ضعيف، أن امرأة من بني أسد هذه الأخرى أو علة أخرى بأنها مجهولة، فإذا الحديث مفاده أن اللون الأحمر كره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف أيضا، فكل حديث الآن الذي قرأنا فيه كراهة النبي صلى الله عليه وسلم اللون الأحمر هذا ضعيف لم يثبت فيه الثابت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الحلة الحمراء أو حلة الحمراء وكان أجمل ما يكون فيه كما قال الصحابي براء بن عازب كذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا روى مثل هذا فيتلخص لنا أن رواية النهي والكراهة عن الأحمر الخالص لم يأتي فيه حديث صحيح بل جاء عكسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره أنه لبس الحلة الحمراء والحلة ما يحتل فيه الإنسان سواء كان قميصا سواء كان إزارا ورداءً وكل شيء نعم لا هي أن امرأة من بني أسد قالت كنت عند زينب امرأة رسول الله هي تابعية لكن هي كنت يوما عند زينب عند امرأة ونحن ندخل والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا فهذه تكون صحابية نعم صحابية بالفعل نعم هي صحابية لكن مدار على هريث ابن الأبج أو أبلج أو أبح كل هذا وأنه مجهول والمجهول لا حجة في رواية نعم أحسن تبارك الله فيك لا لا هي صحابية على كل المجهولة من يعني لم يعرف اسمها مبهمة لكن ما دام ثبت أنها صحبت ودخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم المشكلة أنها ما دام الإسناد لم يثبت هل نثبت صحبتها هنا الخلاف فيه كيف يثبت صحبتها والإسناد ليس بصحيح نعم لكن إذا صح الإسناد فيقال أنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجانب الذي في الحقيقة من الإصابة كتاب الإصابة قد أخذ على ابن حجر رحمه الله تذكرون أنه الإصابة إيش طريقتها يعني إثبات الصحابي إذا ثبت من طريق آخر وإلا إذا كان ضعيفا هل يثبت به الصحابي ابن حجر يقول القسم الأول نذكر فيه كل من وردت رواية سواء كانت صحيحة أو ضعيفة وفيه أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعترض عليه وجاء بعض الشيعة فاستخرج منها مثل هذه قال 120 صحابي المصطنع ايش الكتاب الذي اسمه 120 صحابي مختلق يعني ليسوا صحابة هكذا ويجد لكن نجد أن مثل هؤلاء الصحاب الذين لم يثبت بصحبتهم يعني الرواية في الحقيقة هي رواية جاءت من جهة أخرى أو رواية ليست هي من الأمور العامة فإذا لا شك أنه يؤخذ عليه الإنسان إذا كان من طريق إسناد صحيح قال باسم فلان أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء فابن حجر القسم الأول يذكر فيه الصحابة الذين جاء ذكرهم في رواية صحيحة وضعيفة هكذا يقولوها والقسم الثاني من يذكرهم من كانوا من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأهم الرسول صلى الله عليه وسلم القسم الثالث الذين كانوا مخضرمين الذين كانوا رجالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبار في جهة بعيدة لكن لم يوفقوا أن يحضروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تثبت صحبتهم إنما تابعين كبار القسم الرابع من ذكرهم من سبقوه بالتالي في الصحابة خطأ أنه صحابي وليس بصحابي فهو يذكرهم للتنبيه فبذلك طالب العلم يخطئ إذا قال صحابي ذكره ابن حجر في الإصابة مطلقا لا لابد الإصابة في القسم الأول أو في القسم الثاني أو القسم الثالث فإذا كان القسم الثاني فهذا من الأولاد الصغار القسم الثالث المخضرمين ما هم كذا وهو ليس بصحابي بالاتفاق القسم الرابع بالخطأ فإذا لابد أن يكون لا يحال إذا كانت الإحالة إلى ابن إصابة فلابد أن يكون القسم يذكر فيه لكنهم بفضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تثبت لهم الصحبة فيقول له رؤية وليست له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفرقون بين كونه مرسلا وبين كونه متصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس بلوغ سرطان التمييز التمييز نعم الله يبارك فيك نعم منافقون هؤلاء كانوا كفار والذي تعريف الصحابي ما هو من راى النبي صلى الله عليه وسلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأسى هكذا قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فيكون مؤمنا به أما إذا لقيه كافرا به فلا يكون نعم فالمنافقون هؤلاء ليسوا صحابة قطعا وإن ليس لأجل الكفر لأجل كفرهم لأنهم كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام نعم باب في الرخصة في ذلك أي في الحمرة الرخصة في ذلك الذي يظهر الله أعلم التبويب الرخصة إذا كانت هناك عزيمة ثابتة عن في النهي عن الحمرة ما ثبت ولذلك الرخصة أو التعبير بالرخصة قد يكون لأجل الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أنها تنهى لكنه الأصل فيه أنه باب لبس الحمرة أو كذا لو كان بوب أبو داود رحمه الله كان أفضل أما لفظة الرخصة كأن النهي الأصل والرخصة في اللبس ما أن الأصل فيه جواز لبس الحمرة والأحاديث التي جاء فيها النهي عن لبس الحمرة لم يثبت منها أي شيء فبذلك هذا التبويب والله أعلم فيه يعني فيه قد يكون إيهام لو كان باب لبس الحمرة أو باب جواز لبس الحمرة يكون أفضل قال حدثنا حفص بن عمر النمري من الثقات المعروفين قال حدثنا شعبة وهو الحوضي حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي من الثقات نبي إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله ابو اسحاق السبيعي من الثقات عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شهمة اذنيه ورايته في حلة حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه يعني لم ارى رجلا او احدا اجمل من النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء الرواية من اصح الصحاح في صحيح البخاري وغيره فبذلك نقول الاصل فيه جواز لبس الحمرة للرجال واما النهي الذي جاء في بعض الروايات وقد قرانا لم يثبت منها شيء فتكون تلك الروايات منكرة وليست ضعيفة فقط نعم قال الحافظ انظروا هنا فيه بعض الكلام من العلماء قال في القاموس الحلة بالضم إزار ورداء برد أو غيره ولا يكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة يعني طويل ويكون الظاهر مثل القميص قال النبي الحلة هي ثوبان إزار ورداء وقال أهل اللغة لا تكون إلا من ثوبين سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر وقيل لا تكون الحلة إلا الثوب الجديد الذي يحل من طيه قال ابن القيم رحمه الله وغلط من ظن هذا الكلام الذي أنا أردت أنا في فهمي أنه ليس بواضح وقد يكون وهما من ابن القيم رحمه الله وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر من الأسود كسائر البرود اليمانية وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط وإنما وقع شبهة من لفظ الحلة الحمراء انتهى لكن الذي يظهر من رواية براء وكذلك من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا أنه كانت أحمر وأحمر هكذا عدة روايات جاءت بالعموم أنها كان برد أحمر أو حلة حمراء ولذلك هذا التأويل والله أعلم إنما كأنه أودى به إلى أن يصحح تلك الروايات التي جاء في النهي عن الحمرة ما دام الروايات لم تصح بذلك يكون والله أعلم الأصل فيه أن الحمرة بحتة جاز للرجل إن شاء الله وليس فيه كما أن الأخضر البحت أيضا يجوز نعم انظروا حديثا آخر قال حدثنا مسدد انه قال حدثنا ابو معاويه وهو محمد بن خازم ابو معاويه الضرير من الثقات عن هلال بن عامر وهو هلال بن عامر بن عمرو المزني من الثقات عن ابيه عامر المزني الصحابي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب وفي منى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم الا في اخر ايامه في حجه الوداع فلا يقال هذا فيه شبهه اذهاب النسخ من الممكن ان ياتي ويقول هذا منسوخ لكن هذا كان في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعيش بعد ذلك الا 100 يوم كما قالوا قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغله وعليه برد احمر هكذا انظروا بكل سورة وضوح وهم يطلقون عليه برد أحمر لو كانت مثل ما جاء في أحاديث أخرى أنها كانت فيها خطوط حمراء وخطوط معوجة وعرجاء وكذا كل هذه لو كانت فيها هذه الخطوط كانوا يبينوا فالقول بأنه لم يكن أحمر بحتا جمعا بين الأحاديث الضعيفة وحديث الصحيح لا يكون واضحا في العقيدة فالواضح أنها كانت هي حمراء بحتة عليه برد أحمر وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه يعبر عنه معنى هذا الحديث مر بنا في الحج يعبر عنه يعني يبلغ عنه صوته صلى الله عليه وسلم وعليه برد أحمر وعلي رضي الله عنه أمامه يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث أيضا يدل والله أعلم على أن الأحمر كان أحمر قانيا خالصا ليس هناك أنها كانت مختلطة مثل هذا أحمر في بياض وكذا نعم هذا يكون أحمر وأبيض ما هو كذا لكن قد يكون أحمر خالصا وهو الذي تدل عليه الروايات المطلقة والله أعلم هنا يقول الآن احتج بحديثي الباب من احتج من بحديثي الباب من قال بجواز لبس الأحمر هم الشافعية والمالكية وغيرهم وذهبت الحنفية إلى كراهة ذلك واستدلوا بنوعين من الأحاديث الأول ما ورد في تعليم لبس المصبوغ بالعصفر قالوا لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر وهذا فيه الآن ما ندري يعرف الناس العصفر أو لا يعرفون فإذا كانوا يعرفون يعرف معروف هذا فمن الممكن تجرب أنه يعطي اللون الأحمر ولا لون أصفر الذي أحمر هو في يعني أين ترى إذا ذهبت في الوادي يمكن تعرفها ولا كيف يعني ولا عند العطارين طيب إن شاء الله ورينا الله يبارك فيك هما لكن هناك قالوا من أنه يعطي لونا أصفر أصفر والثاني ما جاء في النهي عن لبس مطلق الأحمر مطلق الأحمر الذي جاء في الروايات وهي ضعيفة أما استدلالهم بالنوع الأول عن الأحاديث التي وردت في تحريم لبس المصبوغ بالأصفر فغير صحيح لأن تلك الأحاديث أخص من الدعوة وقد عرفت فيما سبق أن الحق أن المصبوغ بالأصفر لا يحل لبسه وأما النوع الثاني فمنه حديث عبد الله بن عمرو وحديث رافع بن خديج وحديث حريث بن الأبج هذه الأحاديث الثلاثة تقدمت في باب الحمرة وقد عرفت انظروا هذا هو القول المحقق وقد عرفت أن واحدا منها لا يصلح للاحتجاج بها لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرنا ومنه ما في صحيح البخاري وغيره من النهي عن ما ياثر الحمر وهذا يكون خاصا لا شك فيه ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوة وغاية ما في ذلك تحريم الميثر الحمراء التي كانت تجعل النساء لأزواجهن يجعلون على سروج الفرس وكذلك الإبل فهذا كان يكون من الحرير ولذلك نهي عن كونه لحريرا فما الدليل على تحريم ما أداها ما ثبوت لبس النبي صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء في غير مرة ومنه حديث رافع بن برد أو رافع بن خديج بلفظ إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم الحمرة هذا الحديث في الحقيقة فيه راو كذاب كل هذه الأحاديث استدلوا بها فالروايات التي جاءت في النهي عن الحمرة ضعيفة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر ومن عدة صحابة من عدة في عدة روايات فبذلك لا يصح القول بأن الأحمر حرام على الرجال. نعم. انظروا أيضا وقد بسط في نيل الأوتار. نيل الأوتار راجع الشيخ السوكاني رحمه الله يقول وقد بسط في عدم حجيته رواية ودراية فليراجع إليه. يعني هذه الرواية التي جاءت في النهي عن لبس الحمرة قال هذه الروايات كلها بسط الكلام فيها الشوكاني أنها لا تصح رواية ولا دراية. قال أيضا الشوكاني وقد زعم ابن القيم رحمه الله أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتا قال وهي معروفة بهذا الاسم ولا يخفاك أن الصحابة. الآن الشوكاني كأنه نقل كلام ابن القيم ثم يرد عليه بأن قول ابن القيم أنها كانت بخطوط حمراء فقط فيقول ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحث والمصير إلى المجاز آني كون بعض أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه بالحقيقة يعني تحقيق إسنادا وتحقيق لغة أيضا. فإذا قول ابن القيم رحمه الله هنا كما قلت أنه رحمه الله رأيه لكن الراجع فيه أن الحلل أو برد النبي صلى الله عليه وسلم أو برداه كان أحمران بحتان هذا الذي يظهر بذلك يكون جواز لبس الأحمر إن شاء الله. نعم. كان هنا لعلكم تعرفون أحد من المشايخ اسمه شيخ بديع الدين الراشدي كان من علماء الحديث معروف سندي و يعني لا شك أنه من علماء الكبار وعجيب هذا ما شاء الله كان يحفظ الرواة كنا في الدكتوراه وغيرها نسأله فبعض الأحيان يكون الراوي منسوبا إلى جده هو محمد بن سالم ابن عبد الله ويقول محمد ابن عبد الله ويكون راوي عنه فلان فكان ما شاء الله عنده عجيب استحبار قال انظر في كتاب فلان فقد نسب هنا إلى جده وهو أصل اسمه كذا وكذا كان جزاه الله خير الشدرة وكان هو أيضا يقول وكان يلبس الأحمر خالص كان لبس عنده كرتة باكستانية ووجامة هذه كان يلبس هو وبعض أولاده أيضا قال هذه سنة تركوها الناس. نعم. على كل حال ثم بعد ذلك باب في السواد ما حكم لبس الأسود قال حدثنا محمد بن كثير أنه قال حدثنا حمام أخبرنا حمام أخبرنا أنا حمام يعني أخبرنا حمام هو حمام بن يحيى بن دينار العوذي من الثقات المعروفين عن قتادة هو قتادة بن دعامة عن مطرف هنا في هذه الطبقة اثنان وكلاهما تابعيان وكلاهما ثقتان وكلاهما يروي عن عائشة رضي الله عنها مطرف بن طريف الحارثي ومطرف بن عبد الله ابن الشخير والأقرب أنا الذي ظهر لي أنه يكون مطرف بن عبد الله ابن الشخير لكن كلاهما من الطبقة الثالثة ومن التابعين ورويا أن أو روى كلاهما روى أن عائشة رضي الله عنها فإذا أيا كان ولو لم يتعين لنا ما دام يدور الأمر بين اثنين وكلاهما ثقة فسواء كان هذا أو ذاك فالإسناد يكون صحيحا. عن عائشة رضي الله عنها قالت صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها صلى الله عليه وسلم. انظروا فيه أيضا لو ثبت ذاك الحديث زينب كانت سبقت للنبي صلى الله عليه وسلم وهنا عائشة النساء كنا يشغلن لرجالهن ما هو كذا فلا الآن يعني يقولون في بعض الكتب أن المرأة ليس عليها أن تخدم الزوج ويصورونها كأنها دمية جالسة على السرير يأتيها للقضاء الحاجة فقط لها لا. يعني كانت النساء يشغلن ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح ولا نام. فهنا سبقت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها صلى الله عليه وسلم فلما عرق فيها وجد ريح الصوف ليس لأجل الأسود إنما لأجل أنه كان من الصوف الأسود فقذفها صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه الريح الطيبة وأحسبه قال وكان يعجبه الريح الطيبة فلما وجد فيها ريح الصوف كرهها صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على أنه يجوز إذا كان لا يوجد من الصوف أو لا يوجد فيه سبب من الكراهة من يعني الظاهر الرائحة فيها فالسواد يجوز لبسه سواء كان سوادا خالصا أو مختلطا فيجوز لبسه للرجال إن شاء الله وليس فيها أي حرج. والحديث صحيح ورجاله صحيح. ثم قال باب في الهدب. الهدب جمعه أهداب والأهداب نعم هي قالوا أصلها أشفار العين شعر أصفار العين يسمونها أهداب وأيضا يسمى خمل الثوب. خمل الثوب الذي يكون في طرف الثوب يكون الخيوط الذي يكون فيها لحمة أما السدى يكون الطول في الطول اللحمة لا يكون فيه. فإذا مثل ما يكون في السجادات عامة الذي في طرفه غير منسوج هذا الذي يسمى الأحداب أو هدبة إما أن يكون مفتولا أو متروكا هكذا. فيقول هنا باب في الهدب خمل الثوب واحدها بهاء أي هدبة. قال الحافظ هي أطراف من سدى بغير لحمة ربما قصد بها التجمل وقد تفتل صيانة لها من الفساد مثل ما يفتل من أو يفتل الناس من السجادات وغيرها. هل يجوز أو لا يجوز؟ قال الظاهر لو لم يكن هناك حديث صحيح فيكون الجواز والله أعلم ليس فيه شبهة لأن تجميل بهذه الصورة ليس فيه نوع من الإسراف أو غيره كشيء قليل يكون زائدا عليه للتجمل. قال حدثنا عبيد الله ابن محمد القرشي وكان يعرف بابن عائشة ابن عائشة التيمي من الثقات. قال حدثنا حماد ابن سلمة وحماد ابن سلمة ابن دينار معروف قال أخبرنا يونس ابن عبيد ابن دينار أيضا العبدي من الثقات أنا عبيدة أبي خداش. هنا جاء أبو خداش هكذا ذكر في ترجمته الكتب أو ترجمته في الكتب ولم يذكر شيء زائد هجيمي بس أبو خداش الحجيمي نسب إلى حجيمي ونص عليه أنه مجهول لم يوثقه الأئمة ولم يجرعوه. أنا أبي تميمة الحجيمي هذا أبو تميمة الذي اسمه طريف ابن مجالد طريف ابن مجالد أبو تميمة الحجيمي من التابعين المعروفين لكن تلميذه عبيدة الحجيمي أبو خداش قالوا مجهول وعليه مدار الإسناد. عن جابر يعني ابن السليم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميها يعني شملة يعني هي تكون الشملة الظاهر يعني رداء واسع يشمل الجسم كله محتب به صلى الله عليه وسلم يقول وقد وقع هدبها على قدميه. الإسناد ضعيف الحديث ضعيف لكن ما حكم الأهداب؟ الظاهر العلماء كلهم قالوا إن هذا لا يكون منيانا إذا كان الإنسان ترك شيئا من أطراف الثياب وفي أن يكون الثوب جميلا لشكله ليس فيه حرج والحديث ضعيف على كل حال. نعم. ثم الاحتباء. احتباء أيضا جاز كما جاء تأتي الأحاديث بشرط ألا يكون الثوب عليه يكشف عورته، فالاحتباء قد يكون في صورة الثوب عليه ضيق، أو يكون لابسا إزارا مثلا فيكون يحتبي فينكشف، أو كما جاء فيه ثوب واحد هو يحتبي به وفرجه ليس بينه وبين السماء شيء كما يأتي في الحديث. هذه أنواع الاحتباء المنهي عنها، أما عامة فالعرب كان عندهم الاحتباء معروفا. نعم. باب في العمائم. العمائم جمع عمامة بكسر العين، هو الذي يعمم على الرأس ويربط على الرأس. نعم. وبعضهم قال العمامة هي، بعضهم هنا قال باب في الغمائم، هكذا جاء في بعض النسخ غمائم. نعم، وهو خطأ، العمائم جمع عمامة. نعم، وكما قالوا العمائم تيجان العرب، تيجان العرب. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي معروف، هذا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي من الثقات، ومسلم بن إبراهيم الشيخ الثاني وهو الفراهيدي أيضا، وموسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، ثلاثتهم يرؤون عن حماد قالوا حدثنا حماد وهو حماد بن زيد ليس حماد بن سلمة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، عن جابر وهو كان مدلسا لكن الرواية جاءت عند مسلم وغيره فهي تصح، عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. وفي رواية البخاري وغيره أيضا جاء أنه دخل وعلى رأسه المغفر، رواية المغفر، فقالوا المغفر كان فوق العمامة وكان لابس على المغفر وليس هو عالم بالغيب تحسبا ألا يحصل هناك شر من القريش، ولذلك أخذ الحيطة والحذر صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء وعلى رأسه المغفر وليس بينهما خلاف. نعم. فهنا قال ابن القيم لم يذكر في حديث جابر ذوابة، على أن الذوابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، هنا لم يذكر عمامة فقط، لكن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى كانت لها ذوابة في مؤخرها، وقالوا أنه الذوابة إذا زاد لا يزيد على ذراع، وكان بعض الصحابة يزيد إلى ذراع، أيا كان لا يصل إلى الإسراف والله أعلم، لا جاز أن يكون أطول، لكنه كان على قدر شبر على ما ذكر في عمامة أو ذوابة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الشمائل قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه عمامة دسماء، هكذا دسماء، إيش معنى الدسماء؟ هل هي سوداء؟ لا، فسروها. فإذن كان يلبس السوداء في بعض الأحيان ويلبس الأبيض، لكنها دسمة من الدسم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيت نفسه حتى إن ثوبه كان يكون ثوب زيات، ما هو كذا؟ هذا قرأتم ولا ما رأيتم؟ موجود فيها. فلأجل الزيت الكثير كان الأبيض يظهر فيه دسم، هذا معناه مزيت كان. نعم. وهذه في الحقيقة سنة، يعني ناس ما يزيتون رؤوسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لأحدكم شعرا فليكرمه. ثانيا، فوائد الزيت في الطب العرب كثيرة، أيضا فوائد التزييت الشعر يقوي الشعر، كذلك يقوي الأعضاء الرئيسة في الرأس، الأذن وطبلة الأذن والعين وكذا وكذا، وهذه في الحقيقة ناس تاركينها، وبعض الزيوت أفضل من بعض، يعني قد يقول الله أعلم، يعني قالوا أن في الطب العربي يقولون زيت اللوز البجلي هذا يبيض الشعر لكن يقوي الدماغ، وهذا موجود قديما، وأنا رأيت أظن في بعض كتب العلماء الذين ذكروا أدب الإملاء والاستملاء وكذا، والطلبة نهوا عن أكل الطلبة نهوا عن أكل الحامض التفاح الحامض، واستحسنوا لهم أكل الحلو لأنه يقوي الدماغ مثل هذه ذكروا فيها. فعلى كل حال ينبغي للطلبة أن يعتنوا على شعورهم بالزيت أيضا، وهي سنة أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. على كل حال ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي. أسئلة؟ صلى الله عليه وسلم. السرعة الوقت رأى. صلى الله عليه وسلم. الذي يلبس بعد الأذان يسأل الأخ الذي يلبس السواد ليس فيه تشبه بالنساء؟ لا، التشبه بالنساء يكون في لبس لباسهن في شكل لباسهن، فإذا مشى الإنسان يلبس العباية لا شك أنه يكون تشبه به، وخياطة ونوع الخياطة كلها تفرق بينها حتى الأحمر. نعم. قال ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود: وكان بعض المنتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه في الصوم المصبوغ بالحمرة ويزعم أنه يقصد اتباع هذا الحديث، وهذا وهم غلط. على كل حال رحمه الله، لكن غلطوه لغة وغلطوه أيضا على عموم، يعني أدلة كثيرة قالوا هذا رأيه. رحمة الله على الجميع، كل يرد من قوله ويؤخذ. نعم. هل يجوز الضرب للأولاد قبل عشرة من أجل التأدب؟ نعم، الضرب لا يكون ضرب بمعنى كما جاء في الحديث لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. فقال والتأديب يكون أنواع، قد يكون واحد بالنظرة فقط يخاف هذا يكفي، لكن إذا لم يخف إلا بالضرب وكذا فهذا قد يكون هو من أهم ما يكون. يا أخي مثلا الولد 4 سنوات إذا كان دائما تقول له وهو يجلس معك، لابد أن يأخذ الكبار الأولاد الصغار يجلس معهم كما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ربيبه عمر أو عمر بن أبي سلمة، فكان أكل بدأ يأكل بالشمال قال كل بيمينك وكل مما يليك، كان يتخبط هنا هناك. فينبغي أن يطعموا ويجلسوا حتى يتأدبوا أدب الكبار. فرضنا أنك أكدت لي كل بيمينك، ما اليوم يومين ثلاثة يوم رابع إذا ضربته في يده ضربة جيدة إن شاء الله ما ينسى، لأن الأولاد صغار ما ينسون مثل هذه الأشياء. فينبغي على كل حال ينظر في الإنسان كيف يتعامل معهم، ليس معناه يضربهم ويهلكهم، إنما أشياء. أي نعم. تصفير لائحة الثوب، كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر، هو ذكر كان حتى ثوبه هو الذي جاء فيه أظن في حديث صحيح أو حسن، لا وكان يسبغ بها ثوبه أيضا ابن عمر ذكر. فجاء هكذا، ما معنى صحيح مقطوع؟ صحيح مقطوع، صحيح موقوف، صحيح مرسل. مقطوع قالوا من كلام التابعي، إذا كان تابعي يقول شيء وإسناده إليه صحيح فيقولون هذا صحيح من كلام التابعي، يعني قال محمد بن سيرين كذا وكذا صحيح مقطوع. كذلك صحيح موقوف، إذا قال عمر قولا ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا موقوف صحيح. كذلك في بعض الأحيان يقولون مرسل صحيح، يعني التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرسل صحيح، لكن في هذا إيهام في الحقيقة لعامة الناس أنه صحيح، يقال إن هذا إسناده إلى التابعي صحيح ولكنه ضعيف لأجل أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي. هل كشف المرأة لوجهها أو إظهار جزء منه مثلا وعيونها فقط ما تغطية الجزء الأخير يعتبر من التبرج؟ لا، العيون خاصة لا تأخذ زينتها إن شاء الله، وإلا كيف تمشي؟ وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه حتى يدلهم أن تكشف تغطي عينها الأخرى وتكشف عينا واحدة وتمشي، لكن العينان إن شاء الله إذا لم يكن فيهما كحل وكذا فيكون كشفها ليس فيها حرج، وينبغي ألا تتكحل إذا أرادت أن تخرج فجاز إخراجه أو كشف عينها. نعم. النقاب لا تلبس لا تنتقب المرأة. ما معنى لا تنتقب المرأة؟ النقاب ماذا كان؟ النقاب الذي كان تلبس المرأة كلها كان عباية مثل الكيس، وكانت تلبس فيه نقب العين مفتوح فقط، وهي كالتاقية على الرأس، وهذا كان في العجائز موجود. هذا هو المنهي عنه في حالة الإحرام، لأنها دائما تكون لابسة. لكن إذا كانت كاشفة، وثم إذا مر الأجانب فصدلت إحدانا جلبابها مثل هذا. فالنقاب كان معروفا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما كشفت عينها أو ما كان عينها مكان عينها مفتوح من الثياب كيف تنظر، إلا إذا كان رقيقا أو كذا. نعم، فليس هذا من التبرج إن شاء الله. الحديث جاء حب الوطن من الإيمان. هنا ما أنت أولا تثبت أن حب الوطن من الإيمان، هذا ليس حديثا، ليس حديثا. نعم، لكن الأدلة تدل على أنه يجب علينا أن نحب الوطن الإسلامي وننزح ومراءها أولياء أمورها وغيرها وغيرها، هذا من الأدلة الأخرى. لكن هذا حب الوطن من الإيمان، هذا ليس من ليس حديث. أنا كنت في الهند في مؤتمر كبير، رحت من هنا فجاءوا بأحد الوزراء، يأتون الوزراء المحليين كلها مصالح، فجاءوا به فقال: أنا عرفت أن نبيكم يقول حب الوطن من الإيمان، لابد أن تبذلوا إخلاصكم للهند وكذا، يعني يخاطب المسلمين يقول من حديث نبيكم حب الوطن. هذا يعني نعم، لأنه من المشاهير أو من الأحاديث المشتهرة الذي ليس لها أصل. كيف يبتدئ إيش مملي مصلي السلام، ومتى وجهه مستقبل القبلة؟ نعم، كيف يبتدئ المصلي؟ الإمام إذا كان فهو بعد ما ينتهي من التشهد، إذا جلس أحدكم التشهد فليقرأ فليقل التحيات، ثم ليصلي علي، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليسلم. وأما الماموم فيسلم بعدما يكون الإمام قد فرغ من السلام، ولا يقارنه ولا يسبقه. نعم، إذا أخطأ المصلي في الآيات هل يعيد القراءة إذا تذكر؟ نعم، في نفسي إلى الآن لم يركع ولم يسجد وهو في القيام يعيد، لا بأس فيها. نعم، هو الصحيح. نعم، هل يجوز للمسلم هل يجوز في الوضوء على الإمامة؟ كيف الوضوء في الإمامة؟ يعني هو يتوضأ، وإذا جاء دور المسح فجاز له أن يمسح يرفع جزءا من الرأس، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يكمل على الإمامة. لكن إذا لم تكن الإمامة على الرأس فلا بد من استيعاب الرأس ذهابا وإيابا. نعم، مثل الإماراتي. لا، هذه الإمامة ما هي إماراتي، سهل، هذه لا تسمى إمامة الظاهر، هذا سهل حلها وسهل ربطها. لكن الإمامة التي كان يربطونها ويجعلون دائما يوضع ويخلى، فهذا يكون فيه صعوبة وربطه فيه صعوبة. أما الإماراتي يحلونها وإن شاء الله يمسحون.